ما كانت أصل الحج لا الحج إذا حج ما كمل إذا ما حج ما يكون كمل ما أعلم ما أعلم إلا إنه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.